فلما فلما نبأها بي قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير الله مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات صامتات تائبات عابدات سائحات ثيبات Ah! ربنا يخليه والله بجد. الله يكرمك يا عم، الله يكرمك حبيبي. مسلمات. أزواجا خيرا من كن مسلمات. مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات عبادات عبادات إحاطة طيبات عبادات عبادات يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا عسي ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي الذين آمنوا ماله معروف خلينا ماشي شوي خلينا ماشي كده علشان القرآن القرآن يصير خليكوا كده شوية كده هو اتهموا المعنى اتهموا المعنى اتهموا المعنى اتهموا المعنى حاضر حاضر حاضر حاضر

أقامتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران الله يلعب أخويا يا حاج ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحضرت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها ومريم ابنة عمران التي أحضنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها Oh, وكانت من القانتين. حلو يا رافي. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يمنعك عمران كمان والله انا وما يا من تتعب من يا من تتعب من وما يا من تتعب من الذي وَنَسْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِهَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدرك والحق كذب ثمود بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ثم الحق وما يا جواهر يا حل فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق سخرها عليهم فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية وحملت الأرض والجبال بدوا كسادا كسر واحد فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها والملك على يومئذ ثمانية يوم الظهور

تعالوا النبي يا حاج كمان كله دي والناس فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابي إني ظللت أني ملاك حسابي أهو في عيشة راضية في جنة عالية قطاف غدانية كلوا واشربوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء وما أدريك ما الصبر أن المستكين حسن يا عظيم يا رب والسماء والطارق وما أدرك ما طارق النجم الساقط إن كل نفس لم ما عليها قاتل تفقد ربنا ودينا تفقد ربنا. قول كمان بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما والسماء ذلك صدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم ناصية عندما اقرا الايه دي كلكم تقراوا واسكنوا. قولوا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حاضر حاضر. كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد. الحمد لله رب العالمين الرحمن على جمال صدق الله العظيم.